الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وأنذر عشيرة تقوم وتقلبك في الساجدين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين خلق الإنسان من علق نفسها